مثل ما جاوبت الآن. هل أن هذا العقل واحد؟ والجواب راح يكون لا. إذا اختلف عقلها لا بد من مرجع. صحيح بس يا أستاذ إذا ما وضعنا للقاعدة سي جي شو رأيك؟ أنت مثلا كنت تسأله أسمع أنك معتزلي صحيح هذا الكلام ولا لا؟ بده يدوبل بده يروح ويجي. لا يعني هو حجته راح ينصح يحاول يعني هذا قصدي إذا سمحت. فأنا غرضي أنه نضع نقاط لا اختلاف فيها وإلا إذا ما وضعنا هذه الأسس بده يصير نصح. أسلوب المناظرة هذا هو يعني مسلمات. ما بالك عم نقول له آية في القرآن الميثاق شو سماه؟ مو الميثاق وثيقة. وثيقة شو هي الوحي سماه هذه الوثيقة؟ هو كتب بجنونه وخنونه من آخره وأراد أن يتناقش على أساسه. يا أخي ها كنت أقول له لكن أنا ملكت أعصابي شو هي الوثيقة ها أقبض ونغل النوال لكن لا بس خذ وعطي. أول شيء أنه بسألك سؤال مثل لي مختصرا كذا والتفصيل كذا لا إلا الوثيقة. فشو هي الوثيقة؟ الشاهد أنا بعد ما قلت له أنه لا أوافق يعني سكت على مضض صاحبنا. فألقى علي سؤال حول حديث يتعلق بسجل الأحاديث الصحيحة ثم خطر في بالي خاطرة قلت له أحفظ سؤاله الآن يبدو لي أني أوافق باللقاء هذا الرجل بشرط أن يكتب تعهد بأنه لا يصيح في الجلسة. وقال هو أنا أبلغه وأواخذ وفعلا بلغه وقال أنه كتب. أنا ما أبدي أخذ قضية رسمية أنه هات نشوف الكتاب إلى آخره. ثم قرأ لي ما الشروط شو كان جوابي. كان من جملة الشروط أنه يعلن على المذهب موعد الاتفاق و بيحضر من شاء من الناس من الرجال دون النساء ويذاع بالإذاعة. رجل مجنون يعني الفيديو. لا هو استثنى أيوة أحسن. المهم الفيديو لا لأنه نحن نرفضه إلى آخر. قلت لا أنا لا أريد هذه الأشياء كلها أريد جلسة تكون محصورة ببعض الأشخاص. قلت له إذا كان به الشرط هذا أنا وافق. قال هو وافق وعلى ذا جاء وجربتم بقى وسمعتم ولا آخرين وصاحة وصاحة أبو صياع. لأنما هذا الصنف من البشر هذا لا يمكن أبدا أنه يقبل أنه يجيب على سؤال إجابة واضحة صريحة. مستحيل هذا. ليش؟ لأن هؤلاء قوم أوتوا الجدل ولذلك بده يظل يجاوب الجواب الذي يجعل الوقت يمضي ولا يخرج الإنسان بنتيجة أو بجواب محدد عن سؤال واحد. أبد مستحيل هذا. فأنت كنت بالظن هذه تعرف الجلسة لو أنه بدأت ها بدأت لو قال أنه حتى وافق على كلام الشيخ تعرف هذه الجلسة والله العظيم لو استمرت 12 ساعة بتكون قليلة. ولا نصل إلى نتيجة ولا نحقق. الشيخ يقصد العنوان ده يعني هو أنكر ما قاله قبل لحظة لما سأله إذا كانت عقول تختلف فهل يوجد عقد ممكن ينظر إليه؟ ما جاء قال يعني قال بما معنى إنه طالما ما في عقل ترجع إليه إذا تختلف فهم العقول الآيات ورجع أنكر. قال أنا ما قلت هيك ما قلت مثل ما قال الرجل الآخر. قال له شو رأيك ما رضي جاوب قضية مش قضية القضية ما هي قضية. هو الحقيقة لازم يعطي المجال للأخ عبد الفتاح هو أقرب الناس له فيعطينا شو عند الرجل وإيش الأشياء. ما عنده شيء نحبه إلا البلاء والكفر. قال له مثلين شايف ساكت مش راضي يحكي يتفضل. تسمحوني تصبر الله شوي أنا ما بيهمني يمثل أو لا يمثل اسمح لي. هو حزبي مر، أما كونه يمثل أو لا يمثل هذا ما أدعيته ولا أدعيه، أما هو حزبي. تفضل. أمين نايف ليس من حزب التحرير ولا يمثل حزب التحرير، فهو هذا الرجل لما يعني تكلم في فيما يمثل هو نفسه، وقال كلاما يعني معلوم من الدين بالضرورة أنه منكر وكفر، ولكن هذا الكلام لما يقول أنه في بالنسبة للآيات المحكمات والمواضيع هاي طبعا يعني حزب التحرير لا يوافق على ذلك. وأنا يعني حقيقة استبشرت أن أسمع من الشيخ يعني خاصة عندي مسموعات عن الشيخ أن يقول أن هذا الجماعة حزب التحرير من غير الصلاح من هذا ومن يمثل اللي هو من نايف، وأن يقول هذول الجماعة يأخذوا بالعقل الأمور كلها وإن عجبهم الحكم الشرعي يقبلونه إن وافق عقولهم، وإن لم يعجبهم الحكم الشرعي أو لم يوافق عقولهم لا يأخذون به، فهذا كلام منكر منكر عندنا في الحزب. وهذا الأصل إحنا مسلمين والمسلم لا يقول ذلك، فالأصل أن نرجع إلى الكتاب والسنة وأن نحتاج إلى الكتاب والسنة. فيعني حقيقة يعني أنا حبيت ألفت النظر من باب قول الحق وفي أي مكان الأصل المسلم يقوله إنه أمين ليس من حزب التحرير ولا يمثل حزب التحرير، بل يشتم حزب. بل يشتم حزب. وكلامه فيما قاله الشخص الآخر يعني في أمور معلومة من الدين بالضرورة، وهذا ممكن من كل يعني ممكن ولا كثر. يمين. نعم. فأنا أنا بس حقيقة يعني حبيت من الشيخ إنه خاصة يعني مسموعات القديمة عنه إنه هو ما أسمع هذا الكلام منك عن الموضوع في التحرير، وحزب التحرير من دون الجماعات الإسلامية الأخرى يعني إنه يخط ما يتبنى في كتبه ونشره. وخاصة في هذه الأمور يعني له رأي، فإن قال أحدهم أحد الشباب أو أحد الناس يعني كانوا في حزب التحرير قال كلاما فهذا لا يصل حزب التحرير. حزب التحرير الحج عنده في كل ما يكتبه وما يخطه، فهذا يعرضه على المسلمين ويقول للمسلمين إن كان في هذا خطأ ويخالف الكتاب والسنة فاضربوا به عبرحات. فهذا موجود عندنا. ويعني أنا حقيقة يعني ما يعني جزء من حجوش عارفني ان انا من حزب التحرير، لكن شيء ثاني. انت لست من حزب التحرير؟ انا حزب التحرير. انت من حزب التحرير. طيب انت منذ كم حزبي؟ انا هو معلومات خاصة. بدأنا بقى لا. معلومات خاصة. ايش معلومات خاصة يا اخي؟ اذا قلت لي 5 سنوات كفرت ولا ضللت ولا 10؟ لا ايش فيها يعني؟ ايش فيها يعني لما بتقول معلومات خاصة؟ يعني انا هاي معلومات انا ما بطلع. طيب يا اخي اسحب سؤالي. اسحب سؤالي. ما دام هكذا ايضا انت تريد مسائل ما تحتاج الى مثل هذا الجدل، ما داري بتقول هذه معلومات خاصة وهذا قال هذا ما يخصني والى اخره. ذاك ابو كريم. ما هذا كلامه يخص كل مسلم، لكن انت بتقول هذه امور خاصة. اذا سألتني كم عمرك بقول لك عمر خاص. ايش فيها اذا قلت لك عمري كذا وكذا؟ ما ارى فيها شيء. المهم لك رأيك. لا اقف عند ذلك ما دام بارك الله فيك انت ما تحب ان تجيب، لكن اريد ان افيد نظرك أن هذا ليس من سماحة الإسلام. أخوك المسلم يسألك منذ كم تقول هذا أمر خاص؟ تركنا. أنا يا أخي كان ينبغي أن تجيب من قبل. ما تعبد لو اسمح للأمير أو اسمح للحزب أحكي أنا من وين أحزب التحريب. هذه مشكلة. طيب طيب ليش لا يسمح الحزب؟ مش خلينا رجل مش المشكلة. أنا رجل مسلم أمرت علي أميرا فيما يتعلق في هذه المسألة، فعلي طاعة الله سبحانه وتعالى بطاعة الأمير في هذه المسألة. ما دليلك فيما تقول؟ سؤال شرعي. من أطاعني فقد أطاع الله، ومن أطاع ومن أطاع أميري فقد أطاعني، من أطاع أميري فقد أطاعني، ومن أطاعني فقد أطاع الله. ومن هو الأمير الذي عناه الرسول في هذا الحديث؟ مطلق أمير. بسم الله. نعتذر